الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب حرمة دم المؤمن وماله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. فين يا ابني؟ احنا في النهبة ولا حرمة؟ صحيح، ماشي. هشام بن عمار هو شيخ للإمام البخاري، وهو ثقة ثبت أمين، بل هو شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة متقن، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، الثقة الثبت الأمين. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان الزيات، هو من المخضرمين، من الثقات، من خيار التابعين. عن أبي سعيد رضي الله عنه. سعيد أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان، الصحابي الجليل، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أتي الإسناد حبيبي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي. نصر محمد بن سليمان ضعيف. قال: حدثنا أبي عيسى أبو محمد بن سليمان. قال الحافظ بن حجر في التقريب: مقبول، وهو الحق مقبول عنده يعني في المتابعة، وإلا فولين الحديث، والحق بأنه ضعيف. وكما قلنا دائما إذا انفرد ابن ماجه بالتخريج للراوي فهذه إشارة إلى إيش؟ إلى ضعف. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي ابن أبي قيس. قيس أبو الأسود ثقة مخضرة، من المخضرمين، أدرك زمانين. قال: حدثنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، من العبادلة الأربعة، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. طبعا هو ضعيف لضعف أبي القاسم. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا، يعني لا تظن به إلا الخير. حديث طبعا ضعيف كما قلنا. قال: وأن نظن به إلا خيرا. وهذا حديث ورد صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن فضالة ابن عبيد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جزاكم الله عنا خير. الحديث الأول هو حديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد، شوف التبويب هنا، المصنف يؤكد على الأصل الأصيل في هذا الباب بحرمة الثلاثة: حرمة الدم والمال، وأيضا حرمة العرض. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام، وأيضا يوم النحر، لأن فيه أعظم أعمال الحج. قال: إن دماءكم عليكم حرام. ومسألة التجرؤ على سفك الدماء هذه مسألة عظيمة جدا، وهذه من الفتن حقا، وهذه التي تكثر في آخر الزمان. في آخر الزمان يكثر الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد النهي عن التجرؤ على سفك الدماء لأن سفك الدماء إما أن يكون بالمباشرة أو بالسبب أو بالإعانة أو بالكلمة أو بالمال أو بغير ذلك، فكل من فعل ذلك فقد وقع في الكبيرة العظيمة وهي كبيرة القتل. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. شوف عظم الجزاء من عظم هذه الجريرة. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل، هذا في الطبراني بسند صحيح، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام خالد بن الوليد على قوم فقتلهم عندما قالوا سبأنا سبأنا فقتلهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. عظيم دماء المسلمين، وعظيم دماء المسلمين تظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. لو أن أهل السماوات وأسماءها أرجع الملائكة، لو أن أهل السماوات والأراضين اتفقوا اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وابن عباس كان يطوف الكعبة يقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، كان على مشارف الهلكة. الغرض المقصود بأن مسألة الجرأة على سفك الدماء، سواء الإعانة بالكلمة أو بالمال أو بالإشارة أو بالسبب أو بالمباشرة، فهي كبيرة عظيمة عند الله جل في علاه. جرد بعض العلماء أن يقولوا: لا توبة من الدماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم حرام عليكم. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. فلا تقتلوا أنفسكم، الأصح أنها ولا تقتلوا إخوانكم. شوف أنزلها منزلة النفس. ولذلك العلماء الفقهاء اتفقوا على أن الإكراه في كل شيء، في الطلاق، في شرب الخمر، في السرقة، إلا في القتل. لو أكرهه على قتل أخيه لا يجوز، يقتل هو ولا يقتل أخيه، لا يقدم نفسه على نفس أخيه. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: إن دماءكم وأموالكم، أيضا الأموال محرمة، فأموال الناس معصومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر. شوف، هو يرى أن التسعير فيها تعدي على مال الغير. قال: لا، إن الله هو المسعر، لا لا لا لا يأتيني أحد يوم القيامة يطلبني بمظلمة يقول: حجر علي واسعا، حجر على مالي. فشوف صيانة مال المسلم كيف بلغت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون مالي فهو شهيد. وهذه فيها دلالة على عصمة أموال المسلمين، أنه لا يجوز بحال من أحوال التعدي على أموال المسلمين. لذلك ترى تحريم الربا، ترى تحريم الغرر، ترى تحريم التدليس، كل ذلك صيانة وحماية لأموال المسلمين. قال: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهنا كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، لأنها معظمة عندهم. وهذا أسلوب أيضا في الدعوة، في الزج وفي الترغيب والترهيب، ينظر في المعظم عندهم ويقول: الذي نهيتكم عنه تعظيمه كتعظيم الذي تعظمون. أنتم تعظمون الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء القوم في صلح الحديبية قال: أطلقوا لهم هذه البعير، لأنهم يعظمون، قوم يعظمون الكعبة، يعظمون ما كان هديا لله جل في علاه. وهذا كما قلنا، هذا من فطنة الداعي أن يستخدم ما يعني يراه تعظيما عند الناس ويقول بالقياس: أنتم تعظمون هذا البلد، تعظمون هذا الشهر، تعظمون هذا اليوم، فحرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض كحرمة هذه الأشهر التي عظمتموها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا فهي عليكم حرام، الأموال والدماء وأيضا الأعراض. وهذه الحديث مختصر، لكن في الرواية الأخرى أنه ذكر أيضا العرض. ولذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما بما يكره وقال لا يدخل الجنة قتات. ولذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الغيبة مسقطة للعدالة وأن الغيبة من الكبائر ولا يسلم مجلس من الغيبة. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. فهي مسقطة للعدالة وهي موجبة للنيران. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والعرض أيضا أن يلوك في أعراض العلماء أشد وأنكى عند الله وأعظم جرما من أن يلوك في أحد المسلمين في أعراض أحد المسلمين، لأن الغيبة في أعراض طلبة العلم والعلماء فيها إسقاط للشريعة وهذا لا يقبله الله جل في علاه. وأما الحديث الثاني فهو طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، والحديث ضعيف والصحيح أنه عن ابن عباس وقال أنت الكعبة شرفك الله عظيم. شوف الكعبة على تعظيمها وأنها بيت الله الحرام، وأن الله جل في علاه لما قام أبرهة يريد هدم الكعبة سلط الله عليه الطيرة الأبابيل وحفظ بيته سبحانه وجل في علاه، ومع ذلك يقول حرمة دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة التي قتل من أجلها أبرهة ومن معه بجيوشه المجيشة وألقى عليهم وسلط عليهم الطير الأبابيل. فانظر حرمة دم المسلم عند الله جل في علاه أعظم من هذه الكعبة. زي قلت لكم الحديث المذهل في هذا الباب المرعب قول سلم لو اتفق لو اجتمعت كلمة أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه. ولذلك قال سلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه كما بينا وماله كما وعرضه أيضا كما قلنا بالقصف أو بالزنا أو بالغيبة والنميمة، وهذه أكثرها تكون في أبواب العرض. ومن العرض أيضا الظلم، أن تفتري عليه ظلما أو تعين عليه ظالما، هذا أيضا فيها ما فيها من ارتكاب الكبيرة على ذلك. وأما الحديث الثالث قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. هذا هو المؤمن الحق الذي إذا أتمنته بأمانة من مال أو من نفس حفظ عليها كماله وكنفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك، لأن الخيانة هي نقص من كل وجه والمؤمن يترفع عن النقص من كل وجه. لذلك قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أما رأيت أن مسلم عندما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه وكان قد عهد أهل مكة ألا يقف في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم أو صف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الرجال، وقالوا يا رسول الله إنما أعطناهم العهد وعلمنا أننا نستقف معك. قال لا لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاء، قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، الوفاء بالعهد. ولذلك العلماء يقولون بأن خيانة الأمانة من أعظم الكبائر، خيانة الأمانة من أعظم الكبائر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمن الناس على أموالهم، وهذه يدخل فيها ما نراه في هذا العصر ولا محاباة لأحد. كثير من إخواننا يدخلون في التجارة ويأخذون الأموال من الناس لأن الناس تستأمنهم، لأن الأخ الملتاح الأخ المتدين الناس تستأمنه وتعلم أنه لا يتجارى على أموالهم، فيأتي الأخ المستأمن هذا ويفرط في المال ويضيع المال، وبهذا يتهم الدين ويتهم الإسلام ويتهم الملتزم بسبب ما فعل هو من تفريط. هو لا يقصد أن يأخذ المال أو أنه يهلك أموال الناس، لكنه ليس متقنا، دخل في عمل لا يتقنه لأنه معه مال، ماذا سيفعل به؟ لابد أن يستعمله، فيأخذ المال فيدخل فيه في تجارات، وهذه التجارات تهلك وتهلك المال، وهو يصبح عند الناس قد سرق أموال الناس وما كان أمينا. لذلك أنا أهيب بكل الإخوة أن يتقوا الله جل في علاه وأن يعلموا بأن المؤمن بحق من أمنه الناس على أموالهم، لأنه لو أخذ المال لابد أن يحافظ على أموال الناس، لو أخذ مال الناس يحافظ على أموال الناس. فإن كان متقنا في العمل وخسر بدون تفريط فالله قد جعل له العذر وجعل له المخرج، أما إن كان مفرطا أو كان غير متقن لهذا العمل ثم يقحم نفسه في العمل ليأخذ أموال الناس فهذه كبيرة ليست بعدها كبيرة، ونزع عنه اسم الإيمان، لأن المؤمن بحق من أمنه الناس على أموالهم وأيضا على أنفسهم. قال والمهاجر بحق من هجر الخطايا والذنوب، وإلا فالهجرة حق، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها واجبة ولم تنقطع. أما قول سلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من بلد إلى مكة، لأن مكة قد صارت بلد إسلامي، فالكلام كله في هذا الباب لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة إلى مكة. المهاجر من هجر من الذنوب والخطايا، الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى يوم الدين، لأنه لا يجوز المكوث في بلاد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. ولذلك الهجرة قائمة إلى يوم الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح، الكلام كله خاص بمكة، لأن مكة صارت بلد إسلام. وأعظم الهجرة المستديمة، وهي هجرة المرء للذنوب والمعاصي والخطايا قربة لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: الفائدة الأولى حرمة الأشهر الحرم. قال الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة البلد الحرام، لا يصاد صيدها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فلابد من تقديس البلد الحرام. فإذا التي تليها صحة امتلاك المال، يعني الذمة المستقلة في المال، مع أن المال هو مال الله، المال مال الله وجعله عندك عارية، لكن إضافته لك دلالة على الملكية التي يصح بها التصرف، ففيها الرد على القدرية باللزوم، فيها الرد على الجبرية باللزوم، لأنه ملك لك تتصرف فيه كيفما شاء، فجعلك مشيئة ولكنها ليست مستقلة. قول السلام هل بلغت؟ قد شهد الله له بالبلاغ، لكن هذه إقامة الحجة حتى يأتي يوم القيامة، لأن كل أمة تشهد على رسولها، وهذه الأمة تشهد على رسولها وعلى الرسل السابقة. فقال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفيها يعني في بعض الروايات أنه أشار بإصبعه إلى السماء دلالة على علو الله جل في علاه. حرمة دم المسلم، أنه أعظم عند الله من الكعبة. الاستطالة في أعراض المسلمين كبيرة، هي الغيبة، ولذلك ورد في الآثار أن أربع ربا الاستطالة في عرض المسلم. حسن التعامل مع الغير دلالة على الإيمان.